جامد ممكن تساعد. بعد ذلك نتناول ان شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. الصفات الثبوتية نتناولها في اليوم إن شاء الله. أهم حاجة تكون شايفين. أولا بنقف على السبورة دي. شكرا شكرا. بعض يعني ايه صفات ثبوتية؟ تثبتوا مفيش حاجة تثبتها تثبتوا لله تبارك وتعالى معنى من معاني الكمال. تثبت لله معنى من معاني الايه؟ الكمال. تثبت لله تعالى معنى من معاني الكمال. قولوا بقى تثبتوها بهذا المنهج. يمكن ارجاع هذه الصفات صفات الايه؟ الثبوتيه. يمكن ارجاع هذه الصفات الى سبع صفات. نقدر نجمع الصفات الثبوتيه لله تبارك وتعالى في سبع صفات. واحد صفة العلم. دليل أن القرآن قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. في سورة سبأ آية كام؟ 2. حضراتكم لما تروحوا تفتحوا المصحف وتثبتوا هذه الآيات في ملخصات. طيب، كذلك أيضا سورة الأعراف آية 89 قال الله تبارك وتعالى: وسع ربنا كل شيء علما. وسع ربنا كل شيء علما، يعني علم الله واسع يحيط بكل شيء. كذلك أيضا قول ربنا عز وجل: وعنده مفاتح فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، البر اللي هو إيه؟ اليابس والبحر، ماشي؟ يعني ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، رطب يعني فيه نسبة، ولا يابس شيء جاف تماما إلا في كتاب مبين. كل ده يسعه علم الله تبارك وتعالى. نلاحظ أن الآيات التي تحدثت عن علم الله عز وجل أثبتت الشمول والإحاطة، أثبتت ماذا؟ الشمول والإحاطة. طيب، هل العقل، العقل البعيد عن الشرع، يعني بعيدا عن الأدلة الشرعية، العقل يوجب اتصاف الله تبارك وتعالى بالعلم ولا لا يوجب؟ لا يوجب. العقل يوجب. العقل يوجب. العقل المجرد عن الشرع يوجب اتصاف الله بالعلم، لأن الإله الذي خلق لابد أنه يكون يعلم. مدام العقل استطاع أن يثبت وجود إله، والعقل استطاع أن يثبت أن هذا الإله خالق للكون، لابد أنه يثبت أنه يعلم. يبقى العقل الصريح يثبت صفة العلم للخالق. يعني لو سيبنا العقل لوحده والعقل ده آمن بوجود خالق، يبقى سوف يثبت أن الله يتصف بصفة العلم. احنا كل حديثنا الان عن الايه؟ عن الصفات، والمنطق عن الشرع الصفات الايه؟ الوجود. طيب، من سمات علم الله تبارك وتعالى انه محيط، نكتب محيط. من سمات علم الله عز وجل انه محيط شامل لكل المعلومات، محيط شامل لكل المعلومات الماضية والحاضرة والمستقبلة. الله يعلم الماضي كله، والحاضر كله، والمستقبل كله. في سمات صفة العلم، يعني علم ربنا بيتصف به أو بيتسم به، يتسم بأنه شامل ومحيط بكل المعلومات الماضية والحاضرة والمستقبل. طيب، علم الله لا يقيده زمان، لا يقيده زمان، يعني الماضي ربنا يعلمه، أيوه كله. المستقبل ربنا يعلمه، نعم كله. الحاضر ربنا يعلمه، كل ده يعلمه الله عز وجل. طيب، يبقى لا يقيده زمان ولا يحده مكان. نحن نجلس الآن هنا لا نعلم ما يدور في المبنى الآخر، ولا نعلم، لا نعلم. يعني ندخل على درس علم، يعني ندخل السنة، بارك الله فيك. لا يقيده زمان ولا يحده مكان، ربنا علمه لا يحده مكان. قال الله عز وجل: والله في كل شيء عليم. دلالة على ايه؟ على الإحاطة والشمول، لأن عندي كلمة كل بنسميها في المنطق صور كل، صور ايه؟ كل، تشمل كل ما داخل هذا الصور. الاطار اللي على السبوره ده معمول لها اطار من الجدول، شامل كل السبوره ولا في جزء منها خارجه؟ شامل كل السبوره. الإطار اللي حوالين ساحة الصلاة الجدران هذه، ده إطار شامل كل المسجد ولا في كل من المسجد خارجه؟ يبقى اسمه ده سور كلي. لما يقول كل، فالله عز وجل يقول والله بكل شيء عليم. طيب من سمات علم الله عز وجل ايضا انه لا يتغير بتغير المعلومات، لا يتغير بتغير المعلومات. معلوماتنا متغيره ولا ثابته؟ متغيره. بمعنى ايه؟ كان طفل صغير في تغير ولا مفيش تغير؟ ما كانش مولود وتولد، تغير ولا مش تغير؟ كان حي ولا تغير ولا مش تغير؟ كان جاهل وايه اللي حصل له؟ اتعلم، تغير ولا مش تغير؟ كان مريض وربنا شفاه، تغير ولا ليس تغيرا؟ هذا التغير يلحق المعلومات لكنه لا يلحق علم الله. مفهومة دي؟ يعني مين اللي اتغير في المسألة؟ المعلومات اتغيرت. المعلومات اللي هو أنا كنت صغير وكبير، كنت مريض وشفيت، كنت حي وميت، لم أكن مدفونا ثم دفنت، كنت فوق الأرض ثم صرت في باطنها. ده معلومات. دي أنا معلومة ولا مش معلومة؟ أنا معلومة وحضراتكم معلومات. اللي حصل هنا تغير في المعلومات لا يلحق علم الله عز وجل، لا يلحق علم الله تبارك وتعالى. طيب احنا ليه بنقول الكلام ده؟ نأجل السؤال ده بس يسألوني بعده. لماذا نقول التغير لا يلحق علم الله تبارك وتعالى بل يلحق المعلومات؟ حطوا لماذا؟ هنجاوب عنه بعد قليل. طيب كذلك أيضا لا يتكثر علم الله بتكثرها. المعلومات لا يتكثر من الكثير، من الكثير كلمة كثير، لا يتكثر علم الله بتكثر المعلومات. المعلومات كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. حضرتك احنا كم واحد في المسجد؟ كم واحد في اسكندرية؟ كم واحد في مصر؟ كم واحد في الكرة الأرضية؟ وكل واحد عنده قصة. يبقى المعلومات كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. يبقى المعلومات كثيرة. وقبل قليل قلنا المعلومات متغيرة، ودلوقتي بنضيف إليها أنها إيه؟ كثير. طب ربنا كتير ولا واحد؟ واحد. ربنا متغير ولا ثابت؟ ثابت. الله. يبقى المتغيرات هذه لا تلحق علم الله الواحد. التغيرات الكثيرة، كان صاحي ومات، كان صغير وكبر، التغيرات أهي لا تلحق علم الله الواحد، وإنما تلحق الإيه؟ المعلومات. المعلومات تلحق الإيه؟ صوت عالي شوية. المعلومات. تلحق المعلومات. طيب المعلومات دي كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. كثيرة. الدليل على أنها كثيرة المشاهدة، إن إحنا شايفينها إيه؟ مش محتاجة دليل. دي معلومات كتيرة خالص في الدنيا، كل صفحة من دي فيها ايه؟ مليانة حروف، كل حرف في كذا معلوم، كل حرف في كذا معلوم، تمام؟ طيب هذه المعلومات كثيرة ولا قليلة ولا كثيرة ولا واحدة؟ الكثير يقابله واحد. متغيرة وفي نفس الوقت ايه؟ كثيرة. متغيرة وفي نفس الوقت كثيرة. متغيرة ده في الكيف، كثيرة في الكم. طيب هذه المعلومات المتغيرة والكثيرة صفة للمعلومات وليست صفة لعلم الله. فعلم الله واحد ليس كثيرا. علم الله واحد ليس، وعلم الله ثابت ليس متغير. وضحت؟ ليس سبقتم عشان لا مش علم ربنا كثير، علم ربنا مش كثير، علم الله صفة واحدة فقط. لا المعلومات هي اللي ايه؟ هي اللي التغير يلحق علم الله ولا يلحق المعلومات؟ طيب الكثرة تلحق علم الله واحد ولا تلحق المعلومات؟ ها مرة ثانية الكثرة صفة لعلم الله ولا صفة لمعلومات؟ صفة لمعلومات، لكن علم ربنا ايه؟ الله يفتح عليك. كأنكم أزهرين. كده تغيرات كان منخفضا ثم ارتفع. ده تغير ولا مش تغير؟ الحروف اللي بتتقال دي كتيرة ولا حرف واحد؟ ها بتفرق بين التغير والايه؟ بالظبط. علم الله ثابت ولا متغير؟ المتغير هو ايه؟ المعلومات. حد كان عاوز يسأل؟ فيها معلومات شامل في العلم يعني. طبعا ما هي فيها الشمول والإحاطة. يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله تبارك وتعالى يعلم بصفة علمه الواحدة، علمه الواحد والثابت، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. فعلم الله واحد وثابت يعلم به كل ما في السماوات وما في الأرض المتغيرات، ويعلم كذلك كل هذه الأشياء. تفضل. كل معلومات ماذا؟ لا أنا ما قلتش كده، ولكن أنا بقوله كلام واضح. المعلومات متغيرة. علم الله المعلوم، علم الله ثابت. المعلومات كثيرة، علم الله واحد. برضو فكروني أنا بقول كده ليه؟ هنقولها بعد ما نخلص النقطة اللي هقولها. طيب إذا نقول لا يتغير علمه بتغير المعلومات، ولا يتكثر علمه بتكثرها، كما لا تتغير المرآة بتغير الصور، ولا تتكثر بكثرتها. افترضوا ان دي مرآة، واحد يجي يقف قصادها، كم واحد واقفين قصادها؟ وهي ايه؟ مرآة واحدة. عشرة وقفوا قصادها، كم واحد ظاهرين جواها؟ كم واحد ظاهرين جواها؟ وكم مرآة؟ تغيرت؟ زاد عددها بزيادة المرئيات؟ هو ده نفس المثل، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. كما لا تتكثر المرآة بتكثر المرئيات، كذلك لا يتكثر علم الله بتكثر المرئيات. وكما لا تتغير المرآة بتغير المرئيات، أنا في مقابل المرآة جالس بعد قليل وقفت، تغيرت أم لم أتغير؟ المرآة ثابتة. وكما لا تتغير المرآة بتغير المرئيات، كذلك لا يتغير علم الله بتغير المعنى. ليه بنقول الكلام ده كله؟ لان ده محال على الله، محال على الله ان لا يعلم شيء، وبعد كده لما تتغير المعلومه يعلم. يبقى محال على الله ايه؟ التغير. ومحال على الله التكثر. التغير بمعنى ايه؟ انا الان جالس، يعلمني ربي جالسا، هذا علم. ثم عندما اقف يعلمني ربي واقفا، هذا صفه علم اخرى. لا، صفه علم واحده. اللي تغير هو الايه؟ المعلومه هي التي تغيرت، لكن علم الله لم يتغير. انا واقف الان امام المراه، انا جالس امام المراه، ثم وقفت، ما الذي تغير؟ المرئي، لكن المراه ثابته لم تتغير. اين خلانا نقول الكلام ده؟ نحن ننفي اذا، نحن بقولنا هذا ننفي عن الله تبارك وتعالى اذا تغير علمه، وننفي عن الله اذا تكثر علمه. اللي ما عندوش علم اكثر من علم، ما عندوش صفات علم كثيره في تكثر المعلومات، يبقى ننفي عن الله التغير في صفه العلم، وننفي عن الله التكثر في صفه العلم. ليه بنعمل كده؟ لان في نفر من الفلاسفه نفوا علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات. نفوا ايه؟ علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات. يعني لو يعني يجابوا الجواب شويه نقدر. فلو قلنا الفلاسفه بعضهم نفى علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات. ليه؟ اقول لان الله تبارك وتعالى لو علم الجزئيات للاحق علمه تغير او كثره. قالوا ايه؟ الله تبارك وتعالى لو كان يعلم الجزئيات للحق علمه تغير كم؟ الله يعلم القلم يكتب، ثم يعلم القلم كسر وانتهى. ده تغير ولا مش تغير؟ فقالوا لك لو كان الله يعلم هذا الشيء الجزئي البسيط للحق علم الله تغير. ده كلام مين؟ بعض الفلاسفة. وقالوا أيضا لو كان الله يعلم الجزئيات، والجزئيات كثيرة، للحق علم الله الكثرة، وعلم الله واحد. لذلك احنا من البداية ردنا عليهم وقلنا إن علم الله تبارك وتعالى لا يلحقه تغير ولا يلحقه كثرة. جماعة احنا هناخد اجازة كثيرة تعليمات. اجازة المنحة لغاية 28/1. وهنرجع نستأنف ان شاء الله باذن الله بعد يوم 29/1. باذن الله. لا لا لا المنحة ده كلام نهائي، المنحة ده كلام نهائي. ده كلام تعليمات. ده كلام تعليمات. من فوق. جازة وده 28/1 من الشرعية. أيوة يا فندم. نرجع نستأنف إن شاء الله يوم 29/1. حاضر. 29/1. يوم الاثنين. أي في يوم الاثنين. ما عندكمش الحد؟ لا عندنا مواد شرعية. ماشي، أنا بتكلم عن المنحة. المواد الشرعية يوم 28، المنحة 29. الحاضر يبلغ الغائب. آخر يوم النهارده، آخر يوم النهارده أول استئناف للمنحة يوم 29 والاستئناف الخاص بالعروض الشرعية يوم 28 يعني أول شغل يوم 28 آخر إن شاء الله. فالذي جعل علماءنا علماء التوحيد يقولون إن علم الله تبارك وتعالى لا يتسم بالتغير ولا بالكثرة اللي خلاهم يقولوا كده إن بعض الفلاسفة قالوا يجب أن ننفي علم الله بالجزئيات لأن إثبات علم الله بالجزئيات يثبت التغير والإيه؟ والكثرة. نعم سيكون إجابة عن السؤال إلا أنا أقول لكم فكروني فكر. نعم حاضر. الفلاسفة قالوا إيه؟ قالوا لو نحن أثبتنا علم الله بالجزئيات، الفلاسفة عندهم حاجة اسمها كلي وحاجة اسمها إيه؟ جزئي. الكلي زي الإنسان ده شيء كلي، في إنسان على الأرض كده اللي موجود على الأرض أحمد وإبراهيم وإسماعيل والسيد وكذا وكذا، لكن في الإنسان لا وجود لحد في الأرض اسمه إنسان اللي موجود إيه أفراد مين؟ جنسه يعني. لا أفراد الإنسان الجنس موجود فوق موجود في عالم المسلم قصة طويلة ادخلها لا لا كان واحد ادخلها اللي عاوز اشرحها ينفع ايه جميل ادخلها ماشي يلا بس مش عاوز اقول حاجات تشتتكم. نعم ربنا عالم مش عالم عالم المعرفه تقتضي سبق الجهل دي كنا هنقولها بعد الكلام المعرفة تقتضي سبق الجهل. أنا عارف، أنا عرفت. أه، ربنا عالم، تفضل، معذرة. جميل، ما هو ده اللي هجاوب عنه حتى الحين. انظر، في عندي ممكن نمسك ده. في عندنا او بشكل عام عند الفلاسفه وعند علماء المنطق موجود حاجه اسمها الكلي والجزئي الكلي والايه والجزئي كلي جزئي كل ذلك إنسان حيوان إنسان حيوان الجزء بتاع الإنسان إيه؟ أحمد وكم واحد كمان في العالم؟ 7 مليار إنسان كل دول جزئي لمفهوم الايه؟ مفيش انسان كده اسمه انسان لكن فيه افراد فلا كلي وده ايه؟ جزئي. طيب الحيوان ده كلي اللي موجود افراد اللي هو الاسد وايه؟ الفرس ومين كمان؟ والحمار والحصان الى اخره كما تقول القط والكلب والفهد الى اخره كل العيال لكن اقدر اقول ان هذا فقط هو الحيوان ولا دي فرد من افراده؟ ده فرد من افراده. تمام. نبات هذا ايضا كل اللي موجود على الارض ايه افراده؟ نخله، شجره التفاح، شجره الياسمين، شجره الفراوله، نبات البطيخ، نبات الجرجير، كل عائلة الإيه نباتات. لكن يوجد شيء اسمه نبات موجود أفراد الإيه النباتات مسلم. هذه بعض الفلاسفة يقولون الله لا يعلم إلا هذه المفاهيم الكلية، يعلم إن في إنسان، يعلم إن في حيوان، يعلم إن في نبات، لكن جزئيات هذه لأنها كثيرة ومتغيرة كثرتها وتغيرها إذا علمها الله تلحق تغيراً بذاته المقدسة. يبقى الله يعلمني قاعداً ثم يعلمني قائماً، يعلم رضا وإسماعيل والسيد وسبعة مليار إنسان، يبقى فيه كثرة لحقت بذات الله والله واحد بكل وجه. فقالوا لك لا، يبقى احنا من البداية نقول أن الله لا يعلم إلا إيه الكليه ولا يعلم الجزئيه فنحن نقول لكم من البدايه ان التغير لا يلحق صفه علم الله وانما يلحق المعلومات، والكثره لا تلحق صفه علم الله وانما تلحق المعلومات. أو كانت في حاجات تغيرت معلومات، هم عايزين يفهموا ده. احنا كعلماء كلام نقول ان الله تبارك وتعالى علم الله عز وجل يتسم بانه بانه ثابت وواحد، ثابت وواحد غير متكثر. لكن المعلومات اللي ربنا يعلمها متغيرة وإيه؟ وكثيرة، متغيرة وكثيرة. لكن علم الله ثابت وغير متكثر وواحد. يعني تفضل. ممكن نستدل على كده من قوله تعالى وسع كل شيء علما، علم الرحمن يعني وسع كل شيء. لو وسع كل شيء علما كده احنا بنرد على مين؟ على الفلاسفة الذين ينفون علم الله في الجزئيات. احنا لا نوافقهم، وعندنا الدليل نضعه في وجوههم جميعا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة، ورقة جزئية ده جزئية الجزئية، مجرد سقوط الورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولما يقول لي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، اللي بتولد على سبع شهور واللي بتولد على تسع شهور، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن حواسك فلا تدركه، والشهادة ما يقطع لحواسك، تمام، فتدركه، عالم الغيب والشهادة الكبير، كبير وفي نفس الوقت متعالى، ليس لصيقا بهذا العالم، ليس جزءا من هذا العالم، علمه به لا يقتضي مماسة له، علمه به متعال لا يقتضي مماسة له. حضرتك عشان تدرك هذه المائدة محتاج اتصال عين بها، محتاج من أجل أن تدرك ملمسها أن تمر بيدك على سطحها حتى تدرك خشنة هي أم ناعمة، حتى تدرك لونها تحتاج أن تتصل ببصرك، يبقى فيه قبل من المماثل. لكن الله عز وجل يدرك يعلم وهو متعال عن المعلوم، يعني متعال لا يحتاج إلى مماثل، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، تتكلم مع نفسك، تتكلم مع آخرين، ومن هو مستخف بالليل وسارب صاهر أمام الناس بالنهار. تبارك الله. جميل، بس تبقى دخلنا في حاجة ضغطة شوية، يعني ممكن ناخدها لما ايه بقى الانسان المفهوم الكلي، والانسان الكلي فين؟ واحد زي عمنا افلاطون، هو بيزعل لما نقول افلاطون عمنا ده، احنا بنسميه افلاطون الالهي لانه اثبت وجود الله. طيب افلاطون بيقول ايه؟ افلاطون بيقول ان في حاجه اسمها عالم المثل. عالم ايه؟ المثل. عالم المثل ده هو الذي له الوجود الحقيقي وليس للجزئيات. فالوجود الحقيقي للانسان، الوجود الحقيقي للحيوان للنبات، لكن الافراد دول مجرد شبح للوجود الحقيقي، بدليل ان بيموت الاسد، بيموت الحصان، بيموت الذئب، كل افراد الحيوان بيموت. طيب الانسان بيموت، محمد بيموت، كذا بيموت، لكن بيبقى مثال ايه؟ الانسان. فبيقول ان فيه وجود حقيقي قبل ان يوجد الماده في عالم النسل اسمه الوجود الحقيقي للمدن. تمام؟ والموجودات الأرضية كلها ليست إلا أشباح للوجود الحقيقي هذا. وقصة كبيرة عند أفلاطون اسمها نظرية المسل، بيقول لك إن الإنسان كان نفسه خالدة وكانت موجودة في الوجود الإلهي أو في المكافة في السماوات العلى، وبعد ثم نزلت هذه النفس إلى الجسد، وحكم عليها بأن تسجن في الجسد مدة معينة اللي هي مدة حياة الإنسان، وبعد أن تتحرر هذه النفس من الجسد بالموت تصبح حرة طليقة، فتخرج من جديد إلى الملأ الأعلى، تطلع من جديد إلى الملأ الأعلى. في حاجات هو تأكيد لغة البحر. الفلسفات القديمة أخذت جزءا من نور الوحي ثم حورته. احنا عندنا ان الروح سابقه لوجود الجسد، ونفخ فيه من ايه؟ من روح. مش احنا عندنا كده؟ وان الروح تبقى بعد فناء الجسد، مش ده عندنا؟ بعد الانسان ما بيموت روحه بتفنى ولا بتبقى؟ طيب عندنا حديث النبي الارواح جنود، يعني ايه جنود مجمده؟ ما تعرف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. يعني فصلها كده، اقرا بقى الكلام ابو حامد الغزالي وغيره، لما تقابل واحد كده قلت له انا في ايه شفتك فين؟ فين؟ وانت من اسكندريه وهو من طنطا. شفته فين؟ ولا هو شفته، بس في ممكن يكون عالم الارواح بقى التقط أرواحنا، أرواح جنود ما تعارف منها في عالمها العلوي قبل ارتباطها بهذا الجسد اختلف، وما تناكر منها اختلف. كان هناك موسى موضوع ممكن ندرسه معا في مادة التصوف يعني. طيب إذا بعد ذلك نحن نقول عشان ما تكتبش منا مصر، علم الله تبارك وتعالى ثابت واحد لا يتغير ولا يتكثر خلافا لبعض الفلاسفة. مفهوما؟ علم الله واحد وثابت لا يتغير ولا يتكثر خلافا لبعض الفلاسفة. كذلك ايضا علم الله علم حضوري. يعني ايه علم حضوري؟ يعني حاضر ازلا وابدا. على فكره هذا الكتاب الذي اشرح منه هو كتاب مولانا الدكتور احمد الطيب شيخ الاصل، وهو من اهم الكتب التي الفت في العصر. جزاه الله خيرا. عقيدات الله. بس الدكتور احنا كلنا عقيدتنا يعني. طيب، فبيقول هنا ان علم الله تبارك وتعالى حاضر ازلا. يعني ايه ازلا؟ منذ زمان وابدا مستمر، بخلاف علم الانسان. علمنا ازلي؟ لا. علمنا ابدي؟ لا. فانه علم قصوري. يعني ايه علم قصوري؟ اكتسب الانسان يحصل بعد عدم. قبل ما كتبت به انا قلت لكم ايه؟ هاتوا لنا شويه مرات. أول ما جيت أنا قلت ما شاء الله كل دي كبيرة أوي. في تليفون إيه؟ فعلم الله تبارك وتعالى أزلي وإيه؟ وأبدي. قبل أن بالنسبة لعلم الإنسان، قبل وجود هذه الزجاجة ما كان لها حضور في ذهني، ما كنت اتخيل ان احدثه زاده طويله ذات الشكل، كبيره ذات الشكل. لكن عرفت بها امتى؟ اتعرفت على حضراتكم امتى؟ من شهر. خلاص؟ يبقى علم الله تبارك وتعالى ازلي ابدي بخلاف علم الانسان فانه حصولي. علم الله حاضر ازلا وابدا بخلاف علم الانسان فانه علم حصولي يحصل بعد عدم. ولذلك انا قلت في الفتاه الفاضله اللي قالت ربنا عارف، قلت لها ما ينفعش نقول ربنا عارف، ربنا عارف. المعرفه تصدق بجهل. علم الانسان علم حصولي معناها أنه يتحصل عليه بعد إيه؟ بعد عدم، وينشأ بعد جهل بالمعلوم. طيب، ومن خاصية العلم الإلهي أيضا أنه صفة كاشفة للمعلوم. صفة إيه؟ كاشفة. الله، وما هو في صفة إيه ثاني؟ مؤثرة. لحظة، في كاشف وفي مؤثر. المراية بتكشف اللي قدامها ولا بتأثر في وجوده؟ طب ممكن توجد شيء اللي موجود بيظهر واللي مش موجود ما بيظهرش. الكشاف يظهر ما وجد أمامه لكنه لا يؤثر فيه. ولا شك كده؟ يبقى صفة كاشفة من أمور المعلومة ومحيطة بها على ما هي عليه في واقع الأمر. محيطة بالمعلوم على ما هي عليه في واقع الأمر، أو على ما كانت عليه في الماضي، أو على ما تكون عليه في المستقبل. المهم أن صفة علم الله صفة تأثير أو صفة انكشاف. انكشاف معروف نريدها بصوت مرتفع. صفة ماذا؟ انكشاف. انكشاف ولا تأثير؟ عشان دي هتفيدنا في قضية مسير أم مخير. هو فعلنا ولا فعل ربنا؟ فعلنا أم فعل الله عز وجل؟ طيب، مما يجب ان نعلمه ايضا. تمام يا دكتور. ويترتب على ما قلناه لحظه واحده. طيب. أن علم الله ليس صفة تأثير في الممكنات لا إيجادا ولا إعدادا، ليس إيه؟ ليس صفة تأثير في الممكنات. يعني ربنا علم ربنا لا يؤثر في الممكنات. يعني لا يؤثر، لا يجيدها ولا يعلمها. يعني ليس معنى أن الله علم أنني سأضربك أنه أثر فيني جعلني أضربك. ليس معنى أن الله علم أنني سأصلي أنه أثر في فجعلني أصلي. ليس معنى أن الله علم أنه أن فلانا سيشرب الخمر أنه أثر فيه فجعله يشرب الخمر. فقط مجرد صفة انكشاف، تنكشف المعلومات لله عز وجل. خلينا بس في النقطة بتاعة العلم. العلم كده بيتكلم عن الحتة اللي فيها اختيار. يعني ربنا لو في واحد فقير ربنا عالم ان هو فقير وده بيأثر فيه، هو اللي خلاه فقير. وليس ده دايما احمد ان هو مريض. شوية عليا بس بالراحة. خلينا بس نفهم صفة احنا. مش عاوزين ناكل كلها مرة واحدة. ينفع؟ ينفع ناكل الوجبة اللي موجودة كلها مرة واحدة؟ خلي الحاجات المتعلقة بصفة القدرة وقتها. خلاص؟ عشان بس الأمور ما تتلخبطش في سننا. إحنا اللي المفروض نفهمه دلوقتي إيه؟ أن صفة علم الله صفة انكشاف وليست صفة تأثير. خلاص؟ هنتكلم بعد كده بقى في موضوع القدرة. هنتكلم بعد كده في موضوع الإيه؟ القدرة. هنتكلم في صفة الإرادة. عاوزين نعرف طبيعة كل صفة على حدة، عشان لما نيجي بعد كده نقول علم، فالله عز وجل علم فأراد فعلم فكتب فأراد. علم أنني سأضرب، فكتب أنني سأضرب، فأراد أن أضرب. خلينا بس الحتة دي لما نيجي وقت صفة الإرادة. المهم اللي احنا نفهمه دلوقتي أن صفة العلم صفة التأثير وصفة الانكشاف صفة الانكشاف. العلم ما بيأثرش. استنى بس، دخلنا في الإرادة أنت أهو. انت دخلتنا في الاراده. هي المرايه بتاثر في حاجه؟ ما بتاثرش. الكشاف بيوجد لك شيء غير موجود. يا جماعه شغلت انا الكشاف ده، شغلت انا الكشاف بتاع الموبايل، شايفينه؟ بيكشف حاجه غير موجوده ولا بيكشف الموجود؟ لكن لا يوجد ولا يعدم، فقط يكشف. يبقى العلم صفة ايه؟ عاوزين نتصور بقدر ما نستطيع بقدر جهدنا البشري نتصور علم الله. علم ربنا سبحانه وتعالى صفة انكشاف وليس صفة تأثير. ماشي. طيب الإرادة، إرادة ربنا تبارك وتعالى دي تاني صفة بقى من الصفات الايه؟ سبعة الحبوبيه. ما حدثنا الدكتور رضا، ليه معظم الكلام بتاعنا يعني يتطرق او يعني داخله ان العقل فيه بنسبه 90%، مع ان المفروض يعني ان العقيده دي نصوص ثابته لا تتغير وهو وحي انزله الله عز وجل وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا هو يحتاج لجهد عقلي كبير كده واحنا يعني تايهين؟ احسنت والله، لان انتوا داخلين المنهج عشان تاخدوا حاجات بسيطه سهله مما مدرسها لصغار الدارسين، ولا داخلين عشان ناخد عقيده ترفع الايمان وفي نفس الوقت لما يجي حد يناقشنا نرد عليه؟ ولذلك علم العقيدة علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية المستمدة من أدلتها التفصيلية مع بإيراد الحجج ودفع الشبهة. حضرتك لو ما عرفتش التسلسل اللي أنا بقوله ده، أي حد هيقول لك يا أخي هو مش ربنا عارف إن أنا هعمل الموضوع ده، زي ما قلت لك قبل كده، مش ربنا عارف إن أنا هعمل، يبقى هو اللي غصبني على كده. فلما تتضح الأمور عندنا بهذا الشكل المنظم نستطيع أن نفهم، وفي نفس الوقت لا يكون عندنا شبهات، وإذا كان هناك بعض الشبهات عند بعض الشباب نقدر ندفعها. يعني الأسبوع اللي فات أو اللي قبله، الأسبوع اللي فات جاء شاب التقى بي وقعدنا ساعتين لحد ما وصلنا للقطر. عرف إن أنا كنت موجود، هو جاي النهارده جاي. لحد ما وصلنا للقطر. وقعدنا نتجادل أو نتناقش في موضوع القطر وإدراكك والكلام ده كله، ونتناقش أيضاً في موضوع إيمان أهل الفقه، ونتناقش وعنده أسئلة في موضوع الناس اللي ما عرفوش عن الإسلام أشياء الآن، نجون أم ليسوا نجين. الآية الكريمة تقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. تخيل ربنا يوم القيامة هيجيب كل نفس، انتوا انفس ولا مش انفس؟ اسحاق نيوت النفس ولا مش نفس؟ البرت اينشتاين والراجل اللي عايش في مجاهل افريقيا اللي ما يعرفش حاجه عن الاسلام، والراجل اللي صبروا له الاسلام على انه قتل وتدمير في الغرب، والراجل اللي قرا كتاب تيودور ميوديكا ايشيشتا ديس كورانس، انا ترجمته من الالماني للعربي وعملت له دراسه نقديه، وبيقول لي فيه ان النبي محمد تاثر باليهوديه والمسيحيه والوثنيه بكلامه وعنده ادله من وجهه نظر. ألف صفحه قد كده، وخد عليه اكبر جائزه لاعظم كتاب كلف عن كتاب المقدس سنه 1856، والكتاب منتشر في الغرب انتشار المرض الهجين، والغربيين كلهم بيقولوا ويعتبرونه القرآن المستشرقين، وإن محمد كان عنده صرع أو تهيج نفسي والغربيين مؤمنين بهذا الكلام. لما يجي كل واحد منهم يقف قدام ربنا، هل ربنا هيحاسبهم جملة كده وكل اللي كذا يدخل الجحيم؟ ولا كل واحد لوحده وكلكم آتيه يوم القيامة فردا؟ يا أخي ممكن يكون عنده عذر، ممكن يكون عنده عذر، ممكن يكون عنده حجة. لذلك نستمع إلى الله وهو يقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل نفس هتقف قدام ربنا ويديها الفرصة إن هي تجادل، يا نهار أبيض، تجادل وتحاج، تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الولد حافظ القرآن، قال لي يا دكتور كأني أسمع هذه الآية لأول مرة، كأني أسمع هذه الآية لأول مرة. ولقيته منزل بوست بعد ما أصبت البيت، قال في إن هذه الآية حلت لي مشاكل كثيرة جدا. آية واحدة من القرآن الكريم. طبعا كل سقوط القرآن جميل، كل نفس ستجادل عن نفسها. يبقى الناس اللي هي قاعده كده تيجي مدخله كل البشر الى الجحيم، او مطلعه كل البشر من الجحيم. ربنا مش على مزاجنا، والله ما ربنا على مزاجنا ابدا، ودي مش بتاعتنا، مساله الجنه والله اوعى تتكلم فيه. طبعا نحن نؤمن ان من لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من اهل الجنه، دي قضيه لا جدال فيه. أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسه محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه البلدة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قضية منتهية ودليل 10 أدلة في في أن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مخرج عن الدين. تمام؟ وليه كتاب عن النبوات ممكن هنقرأه هندرسه لكم إن شاء الله. ولكن مش جملة، ده كل واحد هيجي وربنا هيسمعه. هنقدر نفي ديت؟ طب ممكن ربنا يقبل عذره. بسم الله الرحمن الرحيم. مش ربنا رب العالمين؟ ممكن يقبل عذره. هقول له يا رب لا مش راضي. فالشاهد من كلام اهل الكريم، العقل لابد ان يكون له دور، ليس في اصل العقيده، يعني ليس بعقولنا سنخترع اشياء لنثبتها لله، ولكن بعقولنا سنقرب العقيده الى قلوبنا، بس ليس اكثر. انما العقل ليس منشئا، العقل كاشف. حتى نحسم هذه المساله ولا لسه؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. طب ندخل في الاراده. الإرادة تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من وجود وعدم وأحوال مختلفة. تخصيص، أقول مرة ثانية، تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من وجود وعدم وأحوال مختلفة. الإزازة دي طويلة، ممكن ليه ما كانتش قصيرة؟ لأن الذي صنعها أراد أن تكون بهذا الحجم، خصصها بها. طب الزجاجة دي ممكنة ولا واجبة؟ نرجع للأول محاضرة أو ثاني محاضرة، الفرق اللي واجب وإيه؟ أوعوا ممكن تسافروا ولا تروحوا، أنتوا دلوقتي معروف. ممكن تكون أساسها كل حاجة. لكن ايه النهايه؟ ايه مين اللي ما بذاكرش يرفع ايدي؟ طب مين بذاكر؟ انا راجل عادي بذاكر. احنا عايزين نذاكر، الله يبارك فيك. احنا مطولين، انتوا قعدتوا كام سنه تقريبا؟ ثلاث سنين. الله اعلم هنعيش ولا مش هنعيش، هنستنى ولا مش هنستنى، بس طول ما احنا مع بعض هنعمل ايه؟ هنقرا. يا يحيى خذ الكتابه. مساله بقى الضعف تحصل داخلين بمزاجه ولا رغما عنكم؟ صحيح بعضكم خد العقيده برغم، خلينا نعترف بها. خدت الماده دي احيانا؟ نعم؟ ما تقدرش تقول في الكتب، في حاجات من يعني خبرات سابقه، ترقمات سابقه، بندرس الكلام ده، فممكن هتلاقي 50% منهم خارج. لكن لو حضراتكم انا شفتكم لقيتكم عاملين مجموعه على الواتساب عليها ايه؟ عليها لحد الان كم محاضره؟ اربع محاضرات. فتقريبا في حد بيسجل وكل اسبوع بينزل ايه؟ المحاضره. تستمعون الى المحاضره وتكتبون العناصر بتاعتها بالاضافه لما في الايه؟ في الكتب ان شاء الله. فنحن نقول ان الاراده تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من وجود وعدم وأحوال مختلفة. حضرتك ممكن ولا واجب؟ ممكن ولا جائز؟ أأسف ولا مستحيل؟ ممكن واجب؟ مستحيل. ثلاث حاجات، ثلاث قواعد. احنا ممكنات ولا واجبات؟ ممكنات. تمام؟ طيب ما دام ممكن يبقى يستوي طرفاه، فاكرين تعريف ممكن؟ وجودا وعدما. ما استوى طرفاه وجودا وعدما، زي كفه الميزان كده، هتستنوا الاثنين قصاد بعض لحد ما شيء يرجح كفه على ايه؟ على اخرى. فاحنا كذلك نحن ممكن، ما يمثل الله أكبر الله أكبر.